شبكة رواد التميمي تقدم. اهلا اهلا بالاشباب، اهلا اهلا بالاشباب، تحية للافضال، تحية للافضال، اهلا اهلا بالاشباب، اهلا اهلا بالاشباب، تحية للافضال، تحية للافضال، احبابنا كيف الحال، احبابنا كيف الحال، احبابنا كيف الحال، جئنا في صوف النعاس، عدنا بأحلى الإنشاد للبنات والأولاد، للبنات والأولاد، جئنا كوم في النعاس، عدنا بأحلى الإنشاد للبنات والأولاد، للبنات والأولاد، عدنا عدنا عدنا عدنا عدنا عدنا عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، عدنا بعذب الألحان كالطير فوق الأغصان، والوفاء لنا عنوان، والوفاء لنا عنوان، نريكم النصيحة بفكرة مليحة واضحة صريحة وسهلة مريحة، نريكم النصيحة بفكرة مليحة واضحة صريحة وسهلة مريحة، بلهجة فصيحة، بلهجة فصيحة، عدنا بشعر صافي من أعذب القافي، نجدد التصافي وننبذ التجافي، عدنا بشعر صافي من أعذب القافي، نجدد التصافي وننبذ التجافي، يا أروع المكافي، يا أروع المكافي، يا أروع المكافي، يا أروع المكافي، يا أروع المكافي، يا أروع المكافي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز.